من هال التوحيد لقيت سلام وانت عانى شيخنا الشهم الإمام حدنا الشرق الوعاد من هال التوحيد لقيت سلام للفهد للوعد حدنا الشرق الوعد دارنا مثل العروس وكلنا خطابها مي بي شمس الشموس من يحب ترابها دارنا مثل العروس كلنا خطابها من يبي شمس الشموس من يحب ترابها مهرها بدل النفوس سترها وحجابها كلمة الله والحسام كلمة الله والحسام كلمة الله والحسام كلمة الله والحسام لا هما وبلا الرصاص مرحبا بحتوفنا ودنا ناخذ قصاص أهلنا وضيوفنا لا هما وبلا الرصاص مرحبا بحتوفنا ودنا ناخذ قصاص أهلنا وضيوفنا يا العدو مالك خلاص تحضر بكفوفنا لين ترضخ للسلام لين ترضخ للسلام لين ترضخ للسلام لين ترضخ للسلام يا عدو والله نويت تستبيح بيوتنا ما انت كف ولا هقيتوني هذا موتنا يا عدو والله نويت تستبيح بيوتنا ما انت كف ولا هقيتوني هذا موتنا وراجعه ارض الكويت كان تسمع صوتنا ورد البيت الحرام رد البيت الحرام رصف عن جيش الظلام رصف عن جيش الظلام شيخنا عمرك يطول وللعدو ذلو كمد القادسية اللي يقول جندها من هالبلد شيخنا عمرك يطول وللعدو ذلو كمد القادسية اللي يقول جندها من هالبلد ديرت دار الرسول وانبتت أرضي سعد فخرنا الدين الحنين فخرنا الدين الحنين وشذرة السيف الرهيب وشذرة السيف الرهيب الله الله ما سواه فهنعين ونستعين ما رميت الله رماه طاح في اسد العرين الله الله ما سواه فهنعين ونستعين ما رميت الله رماه طاح في اسد العرين يتبع الطاغي هواه ونتبع الحق المبين من مع الله ما يضام من مع الله ما يضام ومن مع الله ما يضام دارنا مثل العروس وكلنا خطابها مي بي شمس الشموس من يحب ترابها دارنا مثل العروس وكلنا خطابها من يبي شمس الشموس من يحب ترابها مهرها بدل النفوس